يقول: هل يأثم الذي يجحد فضائل أصحابه قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير؟ وهل يكون مشبه بالنساء؟ وجزاكم الله خير. بالنسبة لإسداء المعروف إلى الإنسان، من المعروف أن يكافئ صاحبه، ومن أولئك النساء. يجب على المرأة أن تشكر زوجها على ما يقدمه لها وإن كان أقل مما تريده منه، فهذا من الإحسان إليه ومن التشجيع له ومن الحث له على الاستمرار في الإحسان إليها، لأنه من الإحسان أن يقال لمن أحسن إليك أحسنت، وهذا من الشكر لمسدي الإحسان. وأما المعاملة بالضد هذا خلاف المعروف وخلاف الأولى، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذه الصفة على أن الزوجة مهما أحسن إليها زوجها، وهذا الغالب، ولكن من النساء من ليست كذلك، من النساء العاقلات من تشكر لزوجها حتى القليل وتعلم أنها بذلك تعينه على القيام بما أوجب الله عليه نحوها، فتشكره وتشكر الله جل وعلا. وأما التي تكفر الإحسان مهما بذل الزوج فقد تعرضت للوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى أكثر أهل النار النساء، فسئل عن السبب فقال: لأن كنا تكثرن اللعنة. وإكثار اللعن أيضا من صفات النساء إلا من رحم الله، تلعن بدون سبب أو لسبب تافه. وقد جاء في الحديث: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا: ما ينبغي للعان أن يكون وليا. فيجب الحذر مما حذر منه الإسلام، يجب على المرأة أن تحفظ لسانها من كثرة اللعن، وأن تحاول بقدر الاستطاعة أن لا تكفر الإحسان من زوجها، بل ينبغي لها أن تشكره وإن قصر في النفقة، لأنه بشر والبشر يحصل فيه، يحصل منه التقصير ويحصل منه النقص، فتشكره على ما يبذل حتى تعينه على ذلك. وكذلك من أنكر إحسان الغير من غير النساء كالرجال الذي يحسن إليه الإحسان فلا يشكره لصاحبه، وإنما يجحده وربما يعامل بالنقيض فيسيء إلى من أحسن إليه، كما جاء في الحديث: ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تلقمه الرماد الحار. فيصبر الإنسان الذي لم يجد المكافأة من الناس، وليحتسب عمله عند الله جل وعلا الذي لا يضيع عنده الإحسان، بل يكافئ بالأضعاف على الإحسان، وهو القائل جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا فات الإحسان من الناس فلم يفت من الله جل وعلا، سواء كان من الزوجة أو من غيرها ممن يحسن إليه من عامة الناس.